حديث 1340 به حديث داده بحثه قرى آدمي ايتا كرن او برايخو كشتي. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتل نفس ظلما مين بظلم تعدي نفسك بيتا كشتن إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها إلا بارك شخينا بنفسه بكفت سر كر آدمي يئك لأنه أول من سن القتل شنكو كر آدمي يئك أول كسبو كشتن داري خسر.